أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأسأل مما ذكرناه أن الكلية الطبيعي حيث إن له وجودات متعددة فلا بد من أن يكون له أعدام متعددة، فإن كل وجود نقيز لعدم كما أن كل عدم له نقيز، فلا يمكن أن يكون شيء واحد له نقيزان، فإن نقيز الواحد واحد لا محالة وإلا لارتفع النقيزان وهو محال. فعلى ذلك لا يتم ما هو المشهور من أن مقتضى تعلق النهي بالشريعتين وطلب تركه او الزجر عن وجوده يقتضي ترك جميع الافراد، وهذا بخلاف الامر، فانه لا يقتضي الا ايجاد الطبيعه ولو بوجود واحد، فان صرف الوجود يتحقق بوجود واحد ولا حاجه معه الى ايجاد فرد اخر. ظهر مما ذكرنا أن هذا الكلام وإن كان مشهورا إلا أنه لا يمكن المساعدة عليه، فإن صرف الوجود وإن كان يصرف على وجود واحد إلا أن صرف الترك أيضا يصرف على ترك واحد، فما هو المقتضي لبقية الترك غير الترك الواحد؟ من هذه الجهة لا يمكن الفرق بين الأمر والنهي، والذي يمكن أن يفترق به الأمر عن النهي في ذلك أحد أمرين: إما من ناحية المبدأ ومن ناحية المقتضي للأمر والنهي، يعني المصلحة المقتضية للأمر أو المفسدة المقتضية للنهي. إما أن التفرقة تكون من ناحية المبدأ، وإما أن يكون من ناحية المنتهى كما نبين. أما من ناحية المبدأ فيمكن أن يقال بأن المصلحة القائمة بفعلين المقتضية للأمر بذلك الفعل، أو المفسدة القائمة بفعل المقتضية للنهي عن ذلك الفعل. هذا بحسب مقام الثبوت يمكن أن يتصور على أنها. قد يفرض أن المصلحة قائمة بصرف الوجود، فإذا وجدت الطبيعة في الخارج فالمصلحة قد استوفيت ولا حاجة مع الاستيفاء إلى إيجاد فرد آخر. وقد يفرض أن المصلحة قائمة بمطلق الوجود، أي كل وجود من هذه الطبيعة له مصلحة غير المصلحة القائمة بفرد آخر، وإن كانت المصلحتان من سنخ واحد ويجمعهما جامع واحد، إلا أن الفرد كما أنه مغاير لفرد آخر المصلحة القائمة بهذا الفرد أيضا مغايرة للمصلحة القائمة بفرد آخر. هذا فرد من الطبيعة وذاك فرد آخر من الطبيعة. المصلحة القائمة بهذا الفرد فرد من المصلحة، والتي تقوم بفرد آخر فرد آخر من المصلحة. فيمكن أن تكون المصلحة قائمة بمطلق الوجود، أي بوجود هذه الطبيعة أينما تحقق، لا بصرف الوجود السابق على أول الوجودات. ويمكن أن تكون المصلحة قائمة بمجموع الوجودات، فأن يكون كل وجود دخيلا في تحقق هذه المسألة لا أن يكون بافيا بها. ويمكن أن تكون المصلحة قائمة بعنوان بسيط متولد عن البدولات الخارجية، يعني البدولات الخارجية محصلة لذلك العنوان البسيط، والعنوان البسيط هو القائم بالملاج والقائم بالمصلحة وبغرض المولى. هذه الوجوه هي التي تتصور في المقام. على الوجه الأول، يعني إذا كانت المصلحة قائمة بصرف الوجود لا حاجة إلى الإتيان بالفرد الثاني بعد استيفاء المصلحة خارجا، سلامها لا يسقط الأمر بالطبيعة لحصول المقتضي للأمر وهو المصلحة القائمة بالفعل. على الوجه الثاني وهو قيام المصلحة بمطلق الوجود، يعني كل وجود وجود له مصلحة مستقلة مغايرة للمصلحة القائمة بفرد آخر، بناء على هذا الوجه لا بد من انحلال الأمر إلى أوامر متعددة. طبعا كل فرد من أفراد الطبيعة له أمر مغاير للأمر المتعلق بالفرد الآخر، يعني يكون من قبيل العموم الاستغراقي. فهنا أوامر متعددة وتكاليف كل أمر متعلق بفرد من هذه الطبيعة. على الوجه الثالث وهو قيام الملاك والمصلحة بمجموع الوجودات، لا محالة يكون هنا أمر واحد متعلقا بالمجموع، وكل فرد يكون جزءا من هذا الواجب وجزءا من المركب المأمور به، فلا بد من الإتيان بتمام الأفراد لتحصيل الواجب الذي هو المركب من هذه الوجودات. فيكون كل فرد واجبا ضمنيا لا واجبا استقلاليا. الواجب الاستقلالي هو مجموع هذه الوجودات. وعلى الوجه الرابع وهو قيام الملاك والمصلحة بالعنوان البسيط المتولد من الوجودات، لا تكون الوجودات واجبة نفسا ولا واجبة ضمنا، بل الواجب أمر آخر، وهذه مقدمة للواجب، يعني الإتيان بالأفعال لكونه مقدمة لعنوان ذي ملاك وذي مصلحة. في الحقيقة الواجب ذلك الأمر البسيط، وهذه الوجودات واجبات مقدم، يعني واجبات بوجوب مقدمي على القول باكتساب المقدمة بالوجوب، لا تجب نفسا كما انها لا تجب زمنا، بل الواجب هو العنوان التوريدي. في هذه السورة ايضا لا بد من الاتيان بجميع هذه الافراد، فلو فرضنا انه ترك واحدا لم يمتثل، على الوجه الثالث وعلى الوجه الرابع لم يحصل الامتثال اصلا. اذا كان الواجب مركبا من مجموع هذه الوجودات، المفروض ان المكلف لم ياتي بمجموع الوجودات فهو لم يمتثل، كما ان الواجب اذا كان هو العنوان البسيط المترتب على الوجودات ايضا لم يمتثل، لانه لم يأتي بالواجب. المفروض ان المحصل له هو مجموع هذه الوجودات ولم يتحقق في الخارج، وهذا بخلاف الوجه الثاني. لان الصورة الثانية اذا كان الوجود على نحو الانحلال والاستغراق لو ترك فردن وأتى بفرد آخر فقد انفصل بالنسبة إلى ذلك الفرد وأتى بالنسبة إلى الفرد الآخر الذي تركه، كما أنه على الوجه الأول لم يأتي أصلا لأن الواجب كان هو صرف الوجود والمفروض أنه أتى به بلا نبيسته. هذه الوجود تتصور في تعلق الأمر بطبيعتين، ونظير ذلك أيضا تتصور في النهي من جهة قيام المفسدة بفعلين. إذا كانت المفسدة قائمة بصرف الوجود ففي مقام الانفصال يكتفى بترك فرد آن ما، إذا تركت طبيعة آن ما فقد حصلت ترك الطبيعة يعني صرف الترك. بعد ذلك لا حاجة إلى الترك، إذا أراد أن يأتي بفرد آخر فله أن يأتي به لأنه حصل الانفصال بحصول بل صرف الترك، فإن صرف الترك يصدق على ترك فرد من هذه الأفراد. إذا تركت الطبيعة آن ما في الآن الثاني لا مانع من الاتيان به، إذا ترك فرد من الطبيعة يجوز الاتيان بالفرد الآخر، ولا سيما إذا أتى وأتى بفرد يعني خالف بعد يعني عسية وكان المطلوب صرف الترك تبدل هذا بصرف الوجود، حصل الانفصال بالخارج، حصل الاتيان بالخارج ولم يمتثل. النهي من هذه الجهة حاله بعينه حال الأمر في هذه السورة، كما أن الأمر المتعلق بطبيعتين إذا كان المطلوب صرف الوجود وكانت المصلحة قائمة بصرف الوجود، في مثل ذلك يصح الاتفاق بإتيان فرد واحد. في باب النهي أيضا كذلك، إذا كانت المفسدة قائمة بصرف الوجود وفرضنا أن المكلف أتى وأتى بهذا الفرد فالمفسدة وجدت في الخارج، بعد ذلك لا حاجة إلى النهي لا إلى الأفراد عن الأفراد الطولية ولا عن الأفراد الأرضية، لأن ما كانت المفسدة قائمة به قد حصل في الخارج غيره لا مفسدة فيه فلا موجب للنهي. فحال النهي من هذه الجهة يكون حال الأمر في حصول الانفصال بفرد واحد، هنا ايضا الترك آن ما ترك بعض الافراد كافٍ، ولو فرضنا انه اصلنا و اتى بفرد واحد بعد ذلك لا حاجة الى ترك سائر الافراد، اذ ما كانت المفسدة قائمة به قد وجد في الخارج فلا موضوع للنهي ولا مقتضي للنهي بعد ذلك. و اذا فرضنا أن المفسدة قائمة بكل وجود يعني بمطلق الوجود، أي فرد من أفراد هذه الطبيعة فرضنا أنه وجد في الخارج فهو مشتمل على مفسدة ملزمة. نتيجة ذلك إلى انحلال النهي إلى نواهي عديدة، فكل فرد من أفراد هذه الطبيعة فيه مفسدة ملزمة، ونتيجة ذلك أن هذا الفرد منهي عن بنهي مستقل لا يدور إتيانه وامتثاله مدار إتيان فرد آخر وامتثاله. تكاليف متعددة ونواهي كثيرة، كل فرد منهي عن بنهي خاص. والسورة الثالثة هنا كالسورة الثالثة في الأمر، لو فرضنا أن المفسدة قائمة بمجموع الهدودات فمعناها أن النهي متألق بمجموع هذه الهدودات، لو أتى بمقدار وترك مقدارا لا بأس به، إذ المفسدة قائمة بمجموع الهدود لا بكل واحد ولا بصرف الهدود، فالمجموع هذه الهدودات المجموع مبغوض وفيه مفسدة ملزمة. نتيجة ذلك تعلق نهي واحد على مجموع هذه الهدودات، فلو أتى بجميع الأفراد إلا فردا واحدا كفى في مرحلة الانفصال، لأنه ترك المجموع وانزجر عن المجموع، وما أتى به من الأفراد لم يشتمل على المفسدة الملزمة. وأين هذا يجري في الوجه في السورة الرابعة، لو فرضنا أن المفسدة قائمة بعنوان بسيط متحصل من الوجودات الخارجية، لو بقي فرد من الأفراد ولم يأتي به في الخارج، ذلك العنوان البسيط الذي كان مشتملا على المفسدة لم يتحقق في الخارج، فلم يؤتى بمبغوض المولى وما هو مشتمل على المصلحة مفسدة، وما أتي به من الأفراد غير محصل لذلك العنوان. فالنهي نهي واحد ومتعلق بذلك العنوان، فالأمر والنهي فحسب مقام الثبوت يتصور المصلحة المقتضية لأحدهما يعني للأمر، أو المفسدة المقتضية للنهي يتصور على هذه الصورة حتى نتكلم فيه إن شاء الله.